الحمد لله سبحانه جل في علاه قضى على كل الكائنات بالفناء وتفرد سبحانه بالبقاء. سبحانه أشهد أنه إله وإله الكون كله، سبحانه رب الأرض والسماء. وأصلي وأسلم على خير الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في بداية هذه الحلقة والتي نكمل فيها الحديث في سلسلة الدار الآخرة، خايف عليك عن الأشياء التي لا يعمها حكم الفناء. بداية خايف عليك وعلى نفسي من غضة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك تعالى يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار ودع سنين الألم، ارجع في دمع الندم، ابحث عن الشطآن، اسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. تحدثنا في لقائنا السابق عن الأشياء التي لا يعمها حكم الفناء، قلنا أنها الروح، ثم تكلمنا عن الولدان المخلدون، وقلنا أن أبناء المسلمين يسبقون آباءهم عند الجنة. اللهم اجعلني وإياكم وأبناءنا وأزواجنا من أهل الجنة. وتحدثنا عن رأي ابن القيم الذي أورده بآراء العلماء عن أبناء المشركين الذين ماتوا على غير بلوغ أو دون البلوغ، يا ترى هنكونوا فين؟ الأمر الأول، قيل أنهم يترك أمرهم لله كما جاء في الصحيحين عن رسول الله محمد حين سئل عن أبناء المشركين الذين ماتوا دون البلوغ، فقال: الله أعلم بما كانوا يعملون أو بما كانوا عليه، الله أعلم بما كانوا عليه. فهذا أمر الأول. الأمر الثاني، أنهم من أهل النار، فقلنا أن هذه الرواية ضعيفة لأن الذي روى بها أبو عقيل وهو ضعيف الإسناد، لأنها كانت رواية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لكن الضعف في من روى. وقيل أنهم من أهل الجنة بما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب الذي جاء في حديث المنام الطويل أن من مات دون البلوغ حتى وإن كان من أبناء المشركين فهو مع سيدنا إبراهيم في الجنة. وجاء أيضا رأي من الآراء إن أبناء المشركين بين الجنة والنار في منزلة بين منزلتين، بين الجنة والنار كأصحاب الأعراف، ثم أنكر هذا ابن القيم ورده. الأمر الخامس، أنهم تحت المشيئة، وهذا رأي أو قول المرجئة ولا يجوز الأخذ به. الأمر السادس، أنهم خدم لأهل الجنة الذين أخبر عنهم الله جل وعلا أو من ضمن هؤلاء، يطوف عليهم ولدان مخلدون، قال بعض العلماء ذلك. وذكر الدارقطني حديثا عن أنس مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا تسلى عليه طبعا: سألت ربي للاهين من البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم فهم خدام أهل الجنة. أيضا هذا الحديث ضعيف. الرأي السابع، أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا، فالأبوك المشرك ومات مشركا يخش ابنه معاه النار، واللي أبوه كان مشرك ثم أسلم حتى بعد موت الولد يدخل معاه الجنة. ده رأي من الآراء. الحكم الثامن أو الرأي الثامن، أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات القيامة، يرسل الله جل وعلا لهم رسولا. واستند صاحب هذا الرأي إلى قول الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يعذبون حتى يرسل لهم رسول يختبرهم في عرصات القيامة ويدلهم على التوحيد والإيمان ويقول لهم ده الحق تربون به، وكل على حسب هواه ونفسه. واحد يقول لي يا عم هم هتبقى يعني هيرجعوا وهيتوبوا، يقول لك لا، في ناس لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والله جل وعلا إذا أراد لهم اختبارا حجب عنهم الآثار التي تؤثر عليهم من رؤيتهم للنار وغيرها وغيرهم، والله جل وعلا قادر على كل شيء. إذن أبناء المشركين الذين ماتوا على غير إيمان قبل بلوغهم، لو أنني أخذ برأي من الآراء أخذ بالرأي الأول من حديث النبي في الصحيحين أن الله جل وعلا كما جاء عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم يعلم بما كانوا يعملون، فيترك الأمر ولا نحكم عليهم، نترك الأمر لله. وأخذ بالأمر الثامن أو الحكم الثامن أنهم سيرسل إليهم رسولا فيختبرهم، وكل سيأخذ ما يستحقه من رحمة وما يستحقه من عذاب. إذا منهم يكون جزئية ممكن تكون في الجنة ومنهم يكون جزئية في النار، والله تعالى أعلى وأعلم. أو قد يكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في البيان الطويل عن سمرة بن جندب أنهم من أهل الجنة بإذن الله. يترك الأمر لله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، أما الوبان المخلدون الذين خلقهم الله جل وعلا في الجنة فهم من الأشياء التي لا يعمها حكم الفناء، اللي أخبرنا عنهم ربنا سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يطوف عليهم ولدان مخلدون سورة الواقعة بأكواب وأباريق وكأس من معين. ممكن تشوفهم مع البعض كده تحسبهم من اللؤلؤ المنثور. طب يا ترى من أبناء المشركين؟ جائز، لكن هناك أيضا ولدان مخلدون من الجنة، دولي لما يشملهمش حكم الفناء لأنهم في الجنة. ومن الأشياء التي لا يشملها حكم الفناء الحور العين، وربنا سبحانه وتعالى وصف لنا الحور العين عشان يصبر الرجال يصبر النساء، إن ربنا ابتلاها برضه بشيء من الأشياء في الدنيا، إنها صبر عشان تكوني أجمل، هتكوني أعلى، هتكوني أغلى. زي ما قال ابن عثيمين: أحسب أن امرأة الدنيا هي الأفضل والأعلى والأغلى. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا وصفا للحور العين في الجنة أو في القرآن الكريم عن حور العين في الجنة، ودول مش شايفنا كما قال العلماء لا يشملهم حكم الفناء. قال ربنا عنهم: وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الله أكبر. وقال رب العزة جل وعلا عن الحور العين: ولهم فيها أزواج مطهرة. يعني إيه؟ يعني الوحدة لا تبول ولا تتنخض ولا تخرج ما يعف اللسان عن ذكره، مطهرة. حتى الرجال في الجنة نعم، لأنهم يشربون شرابا من الله جل وعلا يعطيهم إياه. اسمع ماذا يقول الله: فسقاهم ربهم شرابا طهورا. وإحنا ماشيين في السلسلة لما تخش الجنة هتعجب. خليف عليهم ربك الرحمن خليف عليهم وسوس الشيطان خليف عليهم هجرة القرآن. بص شوف الحور العين. قال ربنا عنهم فيهن خيرات حسان. فقال الله فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. حور مقصورات في الخيام, حور مقصورات في الخيام محجوبة ليك, يعني أفضل جمال في المرأة إنها تحجب نفسها للرجل حلالها. وفي صفة بقى أعلى قاصرات الطرف, حتى لو رأت الرجال وسارت في وسط الأسواق ما تبصش لحد غيرك أبدا, مش الرادارات اللي شغالة يمين وشمال. ده صفة أهل الجنة. اسمع, لو أن واحدة منهن كما جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري طلعت على أهل الأرض أو إلى الأرض, بصت كده للأرض تبشح معنى الحديث, لأضاءت ما بينهما. بصت كده إلى الأرض أضاءت, تبص بس كده تطل علينا في نساء, تبص برضه عليه في قلبه نوار بس الحريقة, أسأل الله العفو والعافية. وأيضا برضه الرجالة كده برضه عشان ما يزعلوش. وأيضا إذا نظرت هذه المرأة وطلعت إلى الأرض ما بين السماء والأرض تملأ ما بين السماء والأرض طيبا طيبا, ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. تصور من المنديل اللي عرفه خير من الدنيا وما فيها, من هي تبقى ايه دي؟ لا يشملها حكم الفناء. وطبعا هناك صفات كثيرة لكنني اذكر لله بر من قال هذه الصفات. اسمع, تسمع صفات عرائس الجنة. قصيدة جميلة جدا في وصفه. تسمع صفات عرائس الجنة ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور الحسان قد كمل خلائقا ومحافلا من أجمل النسوان حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبسات فالطرف كالحيران. يبص فين ولا يبص فين؟ ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان ناطر الحسن والإحسان. أتوحد الرحمن, هي دي عم المستنيات في الجنة. تصبر على عندك وانت صبر يا وقت الإسلام عشان تبقى أجمل من الحور. خلي بالك الحور العين لا يشملهم حكم الفناء. وأيضا أيها الأحبة, خزنة النار وخزنة الجنة لا يشملهم حكم الفناء. احنا ليه قلنا خزنة النار الأول؟ يا أخي بشروا ولا تنفروا, لأن هذا الترتيب هو ما جاء في القرآن الكريم. اسمع ماذا يقول. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم إيه خزنتها. هناك خزنة لجهنم, دول لا يشملهم حكم الفناء. وكم خزنة جهنم؟ عليها 19. وما جعل الله عدتهم إلا فتنة للذين كفروا, يعني ما قلوا 19 بس, جعلهم الله فتنة. وأيضا هناك خزنة للجنة, اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة يا رب. مش ربنا جعل رضوان خازن الجنة, وهناك خزنة أيضا مع رضوان. وعمل لدار غد رضوان خادمها الجار أحمد والرحمن ناشيها. رضوان خادم من جنة. قال ربنا تسيق الذين اتقوا سبحان الله إلى الجنة زمر. تسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. إذا خزنت الجنة وخزنت النار لا يشمل حكم الفناء. أيضا أيها الأحبة الكرام العرش، العرش لا يشمله أيضا حكم الفناء، والعرش لنا حديث عنه بإذن الله في وقته وحينه. وربنا ذكر العرش في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال ربنا الرحمن على العرش استوى. إذن العرش استوى الملك سبحانه وتعالى استواء يليق بكماله وجلاله، ولا يمكن أن نتكلم في كيفية الاستواء، فسبحانه سبحانه رب الأرض والسماء. العرش لا يشمل حكم الفناء، والكرسي لا يشمل حكم الفناء. خلي بالك بعض الناس كانوا بيفكروا أن الكرسي هو العرش، وبعضهم قال لك لا ده الكرسي هو العلم، إن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. ظنوا أن الكرسي هنا هو العلم، يقول الشيخ ابن عثيمين لا، إن الكرسي هو موضع القدمين، وما الكرسي من العرش إلا كمثل حلقة ألقيت في فلاة. وأيضا الكرسي لا يمكن بإذن الله طبعا كل شيء بمشيئة الملك لا يشمله حكم الفناء. وعندنا أحاديث كثيرة تكلمت عن العرش سبعة من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل ظل عرش الرحمن. إذا أيضا من ضمن الأشياء التي لا يشملها حكم الفناء الكرسي والعرش والجنة والنار، والجنة والنار وأيضا اللوح المحفوظ. أجمع أحبتي حتى لا يداهمنا الوقت، وكنت أريد أن أفصل فيما لا يشمله حكم الفناء، أيضا هناك القلم لا يشمله حكم الفناء، وعجب الذنب اللي هو ده دي فيه حاجة عجيبة جدا. العلم الحديث خاصة جماعة السنين حب يجيب اللي بيتسمى اللي هي أسفل العصعوصة زي ما بيسموها دي، حب يحرقوها بالكيماويات اللي هو النبي أخبر عنها في الحديث الصحيح، أخبر عنها حب يحرقوها بكل شيء ما فلتش دي، بيخرج منها أو بينبت منها الإنسان تاني بعد ما ينزل الله جل وعلا مطرا خاصا على هذه الأشياء التي لم يشملها حكم الفناء. الأنبياء أكسدهم لا تفنى، الشهداء والصالحون أكسدهم. طبعا مش هنتكلم كتير عشان نجمع المسألة كلها في هذه القصيدة البسيطة التي تبين الأشياء التي لا يشملها حكم الفناء. ثمانية، حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وشب وأرواح كذا الروح والقلم. اسمع اسمع، والعرش والكرسي لا يثنيهما أيضا وأنهما لمخلوقان، والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. أيها الأحبة الكرام الوقت قد انتهى، ومن أتى في الغد بإذن الله نحدثكم عن هذه المنظومة والقصيدة البسيطة التي تبين الأشياء التي لا يعمها حكم الفناء. لا تكن حبيبي في هذا الوقت أننا نظن أن أشياء ستبقى مع الملك، لا، سنغير هذا في الغد، خايف عليك من ربك الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك تعالى يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم وابحث عن الشيطان، اسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.